يعني خفه كده وتدالها. ليه؟ لانه يخشى ان يكون الرائي قد علم القضيه بتاعه حكم الصوره فيمسكه كده. النبي مش مسك الشيطان، مسكه وقال له هممت ان اربطه بساريه المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينه، ولكني ذكرت مساله اخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فما عملتش العمليه دي. اذن فالجن حينما يعطيه الله قدره على التشكل، ودي مش عند الانسان، الله يقول له بس اذا تشكلت وتركت طبيعتك ارضى بقى بان تحكمك التشكيل الجديد. التشكيل الجديد ان جه اللي بقابلك بقى من الانس اقوى منك يمسكك ويقنعك يموتك، فالجن يخاف والا كانوا فزعوا الناس. يبقى اذا الجن بيخاف من الانس اكثر من مين؟ اكثر من الانس ما يخاف من الايه؟ من الجن. وهذه هي اللي بتحمينا من ايه؟ من تفزعهم لنا. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا انه اذا اعطى شيئا من خلقه خصوصيه، الخصوصيه لا تعطيه دائما، بقول لك هنديك الخصوصيه بس استطيع ان اعطي الادنى منك في الخصوصيه قدره على ان يتحكم فيك يا ذا الخصوصيه، يتحكم فيك. ويجي واحد من الانس يسخر جن، طب ده الانس ادنى قوه، ازاي يسخر الاقوى؟ قال لك اهدي بقى، يقول لك مش بالخصوصيه اخذ الله ده، يقدر ربنا يعلم الانسان اشياء وطلاسم وكلمات يقولها يسخر بها الايه؟ الجن. طيب كويس قوي، هيسخر بها الايه؟ الجن، علشان يعمل له ايه؟ يعمل له اشياء تناسب قدرته وتفوق قدره البشر. يبقى اللي يتعلم السحر اللي يسخر الجن معاه فرصه ازيد ولا ما معاهش؟ معاه فرصه ازيد. يبقى تكافؤ الفرص بينه وبين اخوانه من الاناث مش موجوده. والله يريد ان تتكافأ فرص حركه الحياه. يقوم يقول له اياك ان تفهم انني بتعليمي لك ما تسخر به الاقوى منك ليقدر على ما لا تقدر عليه ان ذلك يفيدك بشيء، بل بالعكس يتعبك ويضرك. اوعى تفتكر انك خدت فرصه علشان تنفعك. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى اراد ان يبلو ايضا الانسان ويبلو الجن. هل استطيع ان اعلم الادنى وهو الانسي شيئا يسخر به الاقوى وهو الجني ليصنع له اشياء لا يقدر الانسي على فعلها، وتكون فرصته في الحياه اقوى من زملائه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى اعذره وقال انا اعلمك دينيا، بس اعرفه ان احنا مش هنعلم دي الا ان نقول له انما نحن فتنه لك، فلا تكفر بتعلم السحر، لان ان كنت فاهم انه هينفعك لا مش هينفعك وهيضرك. وما يعلمان من احد حتى يقول ايه؟ انما نحن فتنه فلا تكفر. فتنه ليه؟ قال لك لان الفتنه معناها ان تختبر استعماله لمدى ما اعده الله به، يستعمله في الخير ولا في الشر. أم قال لك طيب يمكن هيتعلمه ويستعمله في الخير؟ هذا يقوله ساعة يتحمل، إنما ساعة يؤدي ما يملكهاش. زي ما قلنا زمان إن واحد يقول لك أنا عندي فلوس وخاف أن أنفقها، فبالله أنا أتمنتك عليها وخليها عندك على ما عوزها. واحد كويس يقول له ما فيش مانع هات الفلوس ويقبلها، وهو ناول أن يؤديها له وقت الطلب، دي نيته، لكن دي نيته وقت التحمل. انما ايضمن نيته وقت الاداء؟ طب ما يمكن وقت الاداء نفسه تزوغ على المال، يبقى يقول لك ابعد عني بفلوسك ولا مش عايز. زي ربنا ما قال عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها، لا احنا مش احنا عايزين نبقى مسخرين، لاننا ما نضمنش نفسنا وقت التحمل، احنا عايزين نضمن نفسنا وقت الاداء. ولعل تجيني ظروف تخليني انفق الفلوس فاضرب فيها بومبة، يقوم الاحسن ان انا ما اعملش ايه؟ ما اخدهاش. فالحق سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا، اعذره انما نحن فتنه فلا تكفر. كان اللي هيتعلم السحر ما قاله ان يكفر. ليه؟ لانه ابن اهواء وما يقدرش يحكم نفسه عشان يسخر القوى للخير. وهو لما يسخر القوى للخير يسخر الطائع ولا يسخر العاصي؟ هيسخر الطائع. الجن الطائع ما يرضاش له الحكايه دي خالص، اذا هيسخر مين؟ هيسخر العاصي اللي ايه؟ الله. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم بتوعهم الله. يبقى ولذلك تلاحظ